بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. من أنه وأن زيدا مبرأ. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ما بعدهن للمواريث سبب. هذه المنظومة كما ذكر ناظمها على طريقة ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقوله ما بعدهن للمواريث سبب، إما أن يحمل هذا النفي على سبب متفق عليه، يعني هناك بعض الأسباب للمواريث لكن فيها اختلاف، لأنه قد قيل بأسباب للإرث غير هذه الثلاثة: النكاح والولاء والنسب. إذن هذا المحمل الأول، ما بعدهن للمواريث سبب متفق عليه كما هو الحال في هذه الثلاثة. هناك أسباب مختلف فيها، نعم، هذا حمل. وإما أن يحمل، بارك الله فيكم، ما بعدهن للمواريث سبب، أي على سبب خاص. ما بعدهن مواريث، ما بعدهن سبب للمواريث، أي سبب خاص. ذلك أن الشافعية يقسمون أسباب الميراث إلى قسمين أساسيين: القسم الأول سبب عام وهو الإسلام، وهو أن لا يوجد له وارث أي الميت، فينتقل المال إلى بيت المال ثم يأخذه المسلمون، لكن هذا سبب عام. والقسم الثاني عندهم سبب خاص، وهو إما نسب أو سبب، فالنسب واضح والسبب نكاح وولاء. وعبر الإمام الشيرازي رحمه الله في المهذب الذي شرح بعضه النووي في المجموع بقوله: والأسباب التي يتوارث بها الورثة المعينون ثلاثة. فهمتم؟ قال: والأسباب التي يتوارث بها الورثة المعينون ثلاثة، فذكر هذه الثلاثة، قال: رحم وولاء ونكاح. إذن يحمل على هذا الكلام من الإمام الشيرازي وما هو مشهور. وأما حمل ما بعدهن للمواريث سبب، على الحقيقة يعني لا يوجد سبب غير هذا، ففيه إشكال، من حيث إن الشافعية يرون التوريث العام وهو مقدم في المشهور عندهم على الرد ذوي الأرحام بيت المال، لكن يشترطون له إذا انتظم. فهذا النفي محمول على الأمر الأول، أي متفق عليه، سبب متفق عليه، أو على الأمر الثاني، يعني ما بعدهن للمواريث سبب، بحيث يرث به وارث معين، أو نقول سبب خاص، فخرج السبب العام، لأن جهة الإسلام عندهم قلنا لكم إيش؟ هل يمكن أن نحمل ما بعدهن للمواريث سبب على أن الناظم أراد أنه لا يوجد سبب غير هذه الثلاثة؟ هل يمكن أن نحمل كلامه على الحقيقة؟ لا، لأن جهة الإسلام عندهم الصحيح عند الشافعية أنه سبب رابع، ذكره في الروضة، روضة الطالبين، وذكره في المنهاج وعليه الشروح المنهاج أيضا، وذكره الإمام العمراني في البيان، وغيرهم ذكروا هذا. قال في روضة الطالبين: أسباب التوريث أربعة: قرابة ونكاح وولاء وجهة الإسلام. والمراد بجهة الإسلام أن من مات ولم يخلف وارثا بالأسباب الثلاثة وفضل عنه شيء، كان ماله لبيت المال يرثه المسلمون بالعصوبة كما يحملون ديته، هذا هو الصحيح المشهور. قلت ويمكن أن يحمل هذا النفي من الناظم رحمه الله على ما ذهب إليه بعض المتأخرين من الشافعية، لأننا قلنا جهة الإسلام أو السبب العام عندهم شرط له للتوريث به، ما هو؟ إذا انتظم. قال بعض المتأخرين وبعضهم يجعله المذهب، الغالب على بيت المال في الأزمان المتأخرة عدم الانتظام، وعليه فليس بسبب، فيمكن أن يحمل على أن هذا يعني من قديم، من زمان الشافعي، من زمان الناظم رحمه الله، أصبح لا يعتد بجهة الإسلام أو ببيت المال ليس وارثا لعدم الانتظام، والله أعلم. على كل هذه محامل أربعة قد ذكرناها. هل من توفر فيه السبب والشرط؟ الآن أخذنا أركان، طيب لا ما نريد الآن أركان أخذناها والشروط أيضا، ليس كذلك؟ خلاص إن شاء الله الأمور طيبة، هذا أسهل، خليها كذا شبه وسط. هل من توفرت فيه الشروط والأسباب أو السبب موجود والشرط موجود، شرط الإرث والسبب، لا بد يرث؟ من يجيب؟ ها هي نعم، لماذا؟ من يجيب أيضا؟ ها أي قد يكون هناك مانع وصفي أو شخصي، أو قد لا يصل إليه شيء، قد لا يصل إليه شيء من التركة. إذن هذا موضع هذه المسألة بعد ذكر الأسباب والشروط، نذكر هذه المسألة. ما هي المسألة؟ المسألة أن هناك قبل التوريث حقوق، هذه الحقوق قد تفني التركة. أنا عمدا أتكلم بتأودة، عمدا من أجل الذي يحب يكتب أو الذي يركز. طيب حفظكم الله، هناك حقوق قبل الشروع. الآن مات الميت وله تركة، هل نشرع مباشرة نقسم المال أو هناك حقوق؟ الجواب هناك حقوق، وقد تأتي هذه الحقوق على المال على التركة، لا يصل من التركة إلى الوارث شيء. ما هي هذه الحقوق؟ هي على هذا الترتيب على الصحيح كما يلي: الأول بارك الله فيكم، مؤنة تجهيز الميت، مؤنة تجهيزه من أجر تغسيله وتكفينه وحمله وأجر شراء الكفن والحفار والذي يقوم بالدفن إلى آخره. في بعض البلدان كل هذه تدفع مقابل، ليست مجانا، البلدان تختلف. قد يستغرب بعض الأخوة لأن هذه الأمور تحصل بالتعاون في غالب البلدان أو في مطلقا، وإن كان ربما أيضا حتى عندنا في بعض المدن بالأجر. المهم أن في بعض البلدان أخبرنا أنه قد تكلف آلاف الدولارات تجهيز الميت حتى يوارى، فهذا الحق أولا مقدم، لأن المال لم ينتقل بعد موت المورث إلى الورثة إلا بعد أن استغنى عنه. يعني هل جعل الله أن المال ينتقل وهو حي؟ مال الشخص هل ينتقل عنه في الحياة؟ لا، لأنه هو أحوج. وهكذا بعد أن يموت قبل أن يوارى هو أحوج إلى هذا المال، فيقدم حاجته كما يقدم في حال الحياة. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفين الذي وقصته دابته دون سؤال هل عليه دين، هل له ورثة إلى آخره، فهذا الحق مقدم مطلقا. وهذا قول الإمام أحمد وطائفة من العلماء. بعض العلماء أو الفقهاء قدموا الدين على التجهيز، لكن هذا أصح، الذي بدأنا به أصح، أنه يبدأ بتجهيز الميت. ولو كان له مال لم يفي إلا بتجهيزه، وعليه دين يبدأ بتجهيزه بكفنه وتغسيله إلى أن يوارى. وهكذا من أدلة هذا القول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم تكفين الميت الذي سأل قبل الصلاة عليه هل عليه دين، وهو قد كفن وجهز ولم يبين أن وفاء الدنانير التي في ذمته أو لا، ولأن هذا من ضرورة الميت فيقدم كما تقدم الحاجات الأصلية على الغرماء في المفلس وهو على قيد الحياة، فطعامه وشرابه ومسكنه هو وأولاده ما يوزع على الغرماء حاجات الإنسان الأصلية. الحق الثاني حق متعلق بعين التركة بعينها كرهن بدين، فلو أن الميت قبل أن يموت رهن عقارا بمال أخذه بعد الموت، نبدأ بعد مواراته باسترداد هذا العقار الأرض أو البيت الذي رهنه، فندفع لهم ونسترد، لأن هذا عين ما يورث، هذا عين ما يورث، فنسترد العقار أو الأرض أو هذه العين المرهونة ونعطيهم ما لهم أي للمرتهن. الثالث كل الديون المرسلة، سواء كانت هذه الديون لله تعالى كما لو مات ولم يؤدي الزكاة أو أدى بعضها، أو مات عليه كفارة يمين أو كفارة إطعام من وقاع في نهار رمضان أو أي كفارة بالمال، أو كانت الديون للآدميين في ثمن مبيع مثلا أو قرض استسلفه في ذمته، فنسدد هذه الديون التي لله والتي للآدميين. الحق الرابع الوصية بشرطها، يعني إذا أوصى المورث بوصية لغير وارث أقل من الثلث تنفذ، وتقديم قضاء الدين على إعطاء الوصية موضع اتفاق كما في الإقناع لابن القطان. يقول قائل لماذا قدمت الوصية في الذكر في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وأنت تقول أن الدين أولى، بحيث لو أتت الديون على جميع التركة لم يكن للموصى له معينا أو عاما شيء، لو أوصى مثلا بقطعة أرض تكون مسجدا أو لبعض اليتيم معين، هذه على سبيل التبرع، وعليه ديون كثيرة بيعت الأراضي الأخرى والعقارات والمال كفى الدين أو بقي عليه بعض الدين، نبدأ بالدين. قدمت الوصية في الذكر للاهتمام بها، لأن صاحب الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة، سيأتي ويطالب حقه، وأما الوصية فمحل تبرع، وقد لا يعلم الموصى له، الموصى له قد لا يعلم إلا الوارث، يقول أوصيكم أن تجعلوا تلك الأرض مسجدا يبنون عليها مسجدا، أو فقد لا تقوى همة بعض الورثة لإخراجها أو تضعف نفسه عند هذا، فالله عز وجل نبه على هذا بالتقديم من بعد وصية يوصي بها أو دين. لا وصية بعد الموت، وصية تكون بعد الموت، الوقف يكون في الحياة، فإذا بقي مال الآن بقي شيء ندخل في التركة في التوزيع، ندخل في التوزيع. طيب قلنا أولا نعرف الأركان في التوريث بعد أن نتحقق بتوفر الشرط، شرط الإرث والميراث، ننظر السبب موجود، السبب موجود، لابد يوجد تركة بعد الحقوق، يعني التركة تجاوزت الحقوق التي درسناها الآن، تجهيز والديون سواء ما كان منها برهن أو مرسلا لله أو للآدميين، الوصية لابد أيضا أن يتجاوز الوارث المانع الوصفي، المانع الوصفي، ولهذا ذكره المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى بعد السبب. ونحن من أجل تمام التصور ذكرنا الركن والشرط والحقوق، فهذه خمسة أمور مهمة في غاية الأهمية تنتبه لها. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. يمنع الشخص من الميراث واحدة، فاعل، شخص مفعول مقدم، يمنع، هذا هو المشهور أن الناظم قال يمنع، وقال صاحب الدرر من الحنفية أحد شراح هذه المنظومة هو متقدم شيئا ما، قال: ويمكن أن تقرأ بالتأنيث وتمنع مراعاة للفاعل الذي هو واحدة، وتمنع الشخص من الميراث واحدة، تمنع واحدة، أو يمنع على ما هو المشهور أن الناظم ذكره بالمثنى من تحت. والمنع هنا بمعنى الحرمان، أي ويحرم الشخص من الميراث. والمانع هو ما يحول من الحكم مع وجود السبب، وعرف بأنه ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم لذاته. طيب سنمضي في الشرح، إن بقي وقت رجعنا إلى هذا التعريف. ويمنع الشخص، المقصود بالشخص أي الذي قام به سبب الإرث. من هو الشخص؟ أي الذي قام به سبب الإرث الذي درسناه قبل، نظمه في البيت السابق، نكاح وولاء ونسب، من الميراث أي من الأخذ من التركة، لأن هذا هو الإرث. واحدة، هذا فاعل، متى وجدت واحدة من هذه العلل الثلاث حرم هذا الشخص من الأخذ من التركة، حرم من الميراث. وكما قلنا في الأسباب يكفي وجود مانع واحد، وقد يوجد مانعان وقد تجتمع الثلاثة، مثل الأسباب تماما، يوجد في الواحد سبب وقد يجتمع سببان أو قد تجتمع الثلاثة. ما هي الموانع الثلاث؟ رق، الثاني قتل، الثالث اختلاف دين. فلو أسر المسلمون أخوين أسلم أحدهما فعتق، أعتقه الذي كان له، صار حرا الآن وله مال، قتله أخوه عمدا الرقيق الكافر، اجتمعت الآن الثلاثة، هو مخالف له في الدين وهو قاتل عمد وهو رقيق أخوه الشقيق، مفهوم الصورة، هذا للإيضاح فقط. هل لابد أن تجتمع هذه الثلاثة من أجل المنع؟ لا، يكفي واحدة، يمنع واحدة من علل ثلاث، لكن قد تجتمع اثنتان أو ثلاث. وقوله من علل، عبر بعلل الناظم رحمه الله لتأثير واحدة من هذه الموانع الثلاث في من قامت به ولو وجد فيه السبب، يعني السبب موجود، هو صاحب نسب، أخ للميت أو ابن، لكن هذه العلة أثرت فيه كما تؤثر العلة في الصحيح، فلا يقوم ولا يخرج. وقوله من علل ثلاث أي متفق عليها في الجملة، وقد قيل بغير هذه الموانع، قيل إن الوارث الذي قام به سبب الإرث قد يمنع بغير هذه الثلاث، ذكرها لا سيما بعض الحنفية ذكروها وطولوا الكلام عليها، نحن الآن نهتم بهذه العلل المتفق عليها على المنع بها. المانع الأول رق. ما هو الرق؟ عجز حكمي يقوم بالإنسان، حكمي، ما هو حسي، هو بنفسه، لكن هذا العجز حكمي يقوم به بسبب الكفر بالله عز وجل. يدعى إلى الإسلام وإلى الهدى وإلى الرشد، يقال اخرج من عبودية البشر إلى عبودية الله خالق البشر، أسلم تسلم، يأبى إلا أن يكون عبدا لبقرة أو لصنم حجرة، فعوقب إذا قتل وأسر أن يكون رقيقا في الإسلام، عوقب بهذا. إذن الرق ابتداء هل يكون على مسلم؟ لا شك، لا يكون على مسلم أبدا، ولا يجوز استرقاق الحر. لكن هذا الذي عوقب وأسر وصار رقيقا قد يسلم بعد ذلك، هل الإسلام يرفع عنه الرق؟ لا، رغب الإسلام في عتقه، في عتق الرقاب، رغب الإسلام جدا في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة في عتق الرقاب، لا سيما المؤمنة، ولهذا كثير من الكفارات مؤمنة اشترط فيها أن تكون مؤمنة، ورغب الإسلام في ذلك ترغيبا عظيما. فقد يستمر الرق بعد إسلامه عليه، وقد يستمر إلى عاقبه أيضا، ينجر الرق عليه. لكن في الأصل الآن ما هو الرق؟ عجز حكمي، يعني كان من قبل هو نفسه المقاتل بسيفه، لكنه أسر بعد ذلك، هو ما اختلف فيه شيء، لكن صار العجز حكميا الآن، حكمي، صار لا يملك ماله، هو مملوك بسبب كفره بالله عز وجل. والرقيق هو المملوك ملك اليمين. والرق يمنع من الإرث إجماعا، ذلك لأن التوريث تمليك، قال الله عز وجل للذكر، هذا تمليك، لأبويه، لكل واحد منهما، هذا تمليك. والعبد المملوك لا يملك، ملكه لسيده، أو على قول ملكه ضعيف جدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه سيده، حتى لو ملكه السيد شيئا أول ما يباع ينتقل الملك، يرجع المال للسيد، يرجع إليه، اتفقنا عليه وأخذناه قبل أيام أو ليالي. فلو قلنا بتوريث هذا الرقيق من أخيه الميت الحر، في الحقيقة نحن نذهب بالمال لسيده وهو أجنبي عن الميت، فلا يرث الرقيق. مثاله حر تزوج أمه بالشرط نكاح صحيح، اجتمعت توفرت فيه شروط التي تعرفونها، ثم مات، هل ترث منه؟ لا ترث. طيب السبب موجود، هي زوجة، تقول المانع موجود، ولو ماتت هي هل يرثها؟ ايش يرث؟ ايش سيرث؟ كل ما تركت لسيدها، هي وما تركت لسيدها، ما في شيء يرث، فهو يمنع من الجهتين. قال الناظم وقتل، هذا المانع الثاني، وهو إزهاق الروح، روح المورث عمدا، إزهاق روح المورث عمدا. ويمنع القتل من جهة واحدة، وهي جهة القاتل لا المقتول، القاتل لا يرث المقتول. إيش فائدة هذه المسألة؟ عندنا قاتل وعندنا مقتول، المقتول مورث والقاتل وارث، كما لو قتل أخاه الشقيق أو قتل الابن أباه عمدا، نحن نقول إيش؟ القتل العمد العدوان مانع من الإرث، هذا قام فيه السبب. نعم، ما هو السبب؟ النسب مثلا، أخ قتل أخاه، أو امرأة قتلت زوجها، أو العكس، السبب موجود، هل يرث؟ لا، هذا المانع يمنع من جهة واحدة، يمنع القاتل من الأخذ من تركة المقتول. لكن هل العكس موجود؟ هل يمنع المقتول من الأخذ من تركة القاتل؟ كيف تتصور هذا؟ كيف مقتول وتريده يرث؟ تصور هذا يذكر الفقهاء بأن يشرع في قتله يقتل يطعنه لكن لا يوحيه، فمثلا يريد أن يهرب فيموت بسبب ما من الأسباب كما هو الآن، يعمل حادث أو يصير له شيء فيموت قبل ذاك ولو بدقائق. الآن هذا القاتل مات أولا والمقتول مات بعده، من يرث من؟ المقتول يرث هذا القاتل من جملة ورثته، يكون من جملة ورثته. والقتل مانع من الإرث بالنص والإجماع. وهل القتل كله يمنع من الإرث؟ هذه مسألة خلافية طويلة، نحن نريد أن في بعض المسائل لا نطول فيها، نأخذ الراجح. قلنا الذي يمنع القتل العمد العدوان. طيب هناك قتل خطأ وهناك قتل بحق، ما هو القتل بحق؟ القتل بحق كما لو قال القاضي هذا قاتل عمدا فليقتل، قضى عليه بأن يقتل. الذي قضى عليه أخوه أو قضى على أبيه أو أمر القاضي بضرب عنق هذا قصاصا، فكان الذي يضرب أخ المضروب، هل يرث منه؟ هو الآن الذي باشر قتله أو أمر بقتله، القتل بحق نعم. وإن كان قد قيل بأن كل من له دخل في القتل لا يرث خطأ كان أو عمدا بحق أو بغير حق، لكن هذا القول ليس بصحيح. وقال بعضهم وهو مذهب أحمد إذا أوجب القتل قصاصا أو كفارة، يعني القتل الخطأ يمنع أيضا. لا، الصواب أن الذي يمنع القتل العمد العدوان، وأما القتل الخطأ ففيه كفارة، فيه دية. هذه الدية لا معنى لكونه يدفعها ثم يرث ترجع إليه، فالقتل مانع من الأخذ من الدية التي دفعها، لكن بقية التركة له أن يأخذ. هذا القول أسد وأصح وأقوى، أن القاتل خطأ يرث من المقتول. وفيه حديث عن عبد الله بن عمرو ظاهر إسناده الحسن، أخرجه ابن ماجه والدارقطني. قال رحمه الله واختلاف ديني، هذا المانع الثالث. قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. وأجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم، وعامة العلماء على أن المسلم لا يرث الكافر مطلقا، وهذا هو الصواب سواء كان كافرا أصليا أو ارتد عن الإسلام، كما لو المورث ارتد ثم مات وله مال كثير، أبوهم مثلا هل يرثونه؟ لا، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. قال بعض العلماء إن أولاد المرتد يرثونه، هذا استحسان. وهكذا لا يورث مع اختلاف الدين حتى بالولاء. قال بعضهم الولاء لو اعتق وصار له الولاء مع اختلاف الدين يرث بالولاء ولو مع اختلاف الدين، هذا قول أيضا ضعيف. إذا تفهم الآن أن اختلاف الدين يمنع من الجهتين مطلقا، سواء كان الوارث هو المسلم أو المورث هو المسلم والآخر هو غير المسلم الكافر بالله عز وجل، وسواء كان هذا بين الأحرار أو من له الولاء. نعم الولاء له، الذي أعتق وهو كافر من حيث الولاء الولاء له، لكن ولاء بدون إرث، ولاء بدون إرث، يعني أعتق وهو ارتد مثلا أو هو على كفره واعتق مسلما ثم ملك مالا وليس له عاقب، الآن أين يذهب المال؟ إلى الولاء، إلى المعتق بسبب الولاء. نقول الآن صاحب الولاء كافر والميت مسلم، هل يرث؟ قد قيل بهذا، افهم، قد قيل بهذا، هذا قول الحنابلة، لكن هذا القول ليس بسديد، عموم الحديث يمنع منه، لا يرث الكافر المسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فافهم فليس الشك كاليقين. هذه تتمة في غاية الإفادة، هذه التتمة في غاية الإفادة. فالعلم يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول الحفظ، والأمر الثاني الفهم. وقد نص على الأمرين الناظم رحمة الله تعالى عليه، الآن نص على الفهم: افهم فليس الشك اليقين، ونص على الحفظ في قوله: احفظ فكل حافظ إمام. ولا شك في أهمية الفهم. أما بارك الله فيك تعرف شيئا ولا تفهمه، لا تستطيع أن تنقله لغيرك، بل أنت نفسك إذا جئت تراجع ما قد فهمت هذه الجزئية ولا هذه الجزئية ولا هذه الجزئية، تكره المراجعة، تكره مراجعة الدرس، ما فهمت كل جزئية فيه، فكيف ستنقل هذا العلم إلى غيرك؟ أي سؤال يأتيك من طالب وأنت غير فاهم ممن تريد أن تعلمهم، يعني تعجز عنه. إذن لابد أن تفهم. ليس الشك التردد كاليقين، ثابت من معلوماتك، تحفظها تتقنها وتفهمها، هذا مهم جدا في طالب العلم. وثبات العلم بالفهم، ما هو بالحفظ، تحفظ شيئا وما تفهمه ما يصلح، لابد تفهم. ولهذا نص الله عز وجل على هذا، قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. ما هو مجرد يحفظوا، ما هو الفقه عندكم؟ الفهم، الفقه الفهم، ليتفقهوا في الدين، يفهموه. والله عز وجل أثنى على لقمان بماذا؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة عند المفسرين؟ الفهم، العلم والفهم، عامة المفسرين على هذا. وسائر الكلمات التي قيلت تدور في هذا: العقل والفهم، قيل العلم والفهم، قيل الإصابة الرأي، هذا عن الفهم، كله يدور في الفهم. قال الراغب في مفرداته: الفهم هيئة للإنسان بها يتحقق معاني ما يحسن، يقال فهمت كذا. وقوله تعالى: ففهمناها سليمان، وذلك إما بأن جعل الله له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك، وإما بأن ألقى الله ذلك في روعه. وأفهمته الأمر، كررته عليه حتى تصوره، تصوره تصورا حسنا. ويقول تقول: ما فهمت هذه الجزئية، يعني لم أتصور جيدا، ما علمتها. إذن لابد افهم، انتبه من الآن. إذن نريد أن نفهم الآن ثلاثيات، ها الثلاثيات التي قد أخذناها ثلاثة، نختم، نريد نختم، ثلاثة أركان وثلاثة شروط وثلاثة أسباب وثلاثة حقوق. ممكن نضغط الحقوق إلى ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ تجهيز الميت والديون والوصية، ثم ننطلق إلى التركة. وثلاثة موانع، إلى الآن خمسة ثلاثيات، باقي السادس سندرسه إن شاء الله في أقسام التوريث إلى آخره. هذه خمسة لابد أن نفهمها جيدا. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.